السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. أوحى به الله وحيا ففض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأمان ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في مائدة جديدة من موائد القرآن وفي برنامج ربيع الحياة. سنتحدث بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء عن موضوع أحسب أنه من الأمور الهامة في شريعتنا والتي تميزه عن غيره من الشرائع، إنه عمل البر. هذا العمل العظيم الذي يجعل الإنسان متفاعلا مع الحياة من حوله. حديث القرآن عن البر هو موضوع حلقتنا بإذن الله عز وجل، ولكن بعد هذا التقرير نتم الحديث بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا. ربيع الحياة البر مفهوم يختصر كل وجوه الخير ومفردة تحوي جميع معاني الإنسانية، ومن هنا فلا عجب أن يأمر القرآن بالبر وتعاونوا على البر والتقوى، وأن يؤكد في غير ما آية وفي استخدامات متعددة متنوعة على هذا المفهوم الذي لخص منهجا ربانيا سعى إلى فصل المسلمين عن قيم الجاهلية ومفاهيمها والاستعلاء على أحكامها التي كانت تحول بينهم وبين استشعار هذه القيمة العظيمة. والبر في القرآن ليس مجرد أعمال شكلية خالية من المضامين الروحية، بل هو ما وقر في القلب من طاعة الله وما يتبع ذلك من حب الخير للناس والسعي في نفعهم، كما أنه يتجاوز الإنفاق والعطاء المادي ليعم سائر العلاقات التي تربط الإنسان بغيره. ولا يستثني القرآن غير المسلمين من البر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. ويمتد البر الإسلامي ليشمل حتى الحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. وأكثر من هذا وذاك شمولا وأدل منه على محورية هذا المفهوم في الإسلام ورود البر كصفة لله جل وعلا، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، في إطار تهذيب المسلم وتخليقه بأخلاق الله. كما أنه ورد في القرآن أكثر من مرة وكأنه مجرد تنويع على مفهوم الإسلام، ما دعا كثيرا من المفسرين إلى المطابقة بين المفهومين، فالإسلام هو البر والبر هو الامتثال لتشريعات الإسلام. ربيع الحياة. مرحبا بكم أيها الإخوة. إذن البر هو الإسلام، والإسلام هو الامتثال لشريعة الله جل وعلا. وحول حديث القرآن عن البر يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله يا أبا عبد الله، وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا، وتقبل الله منا ومنكم. آمين. شيخ عائض، البر مفهوم عام وشامل وواسع، ولعل من أعظم الآيات التي ورد فيها الحديث عن البر قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن البر كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه، ولهذا سمى الله نفسه من أسماء سبحانه وتعالى أنه البر الرحيم. البر هو من يبتدع عباده بالخير ويصرف عنهم السوء، والبر هو من جمع في أسمائه لأسمائه الحسن ولصفات العلا والعظمة جل في علاه. هنا القرآن لا يهتم بالتعريفات وإنما يدخل لصلب الموضوع، ولهذا يقول سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي أنه ليس هناك البر ليس هو طقوس ومراسم يفعلها الناس دون أن يلجوا إلى الأعمال الصالحة التي ينبه الله عليها سبحانه وتعالى. بعض الناس يهتم بالطقوس الخارجية ولكنه لا يهتم بمضمون البر عملا واعتقادا، وفي ذلك عرف سبحانه وتعالى بل دلنا قال: ولكن البر من آمن بالله، فأتى بأركان الإيمان وبعض أركان الإسلام وختمها بصفات الأولياء، قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه صفة الأبرار، كل صفة إذا لم ينص عليها الكتاب والسنة فليست معتبرة عند الصالحين. ولهذا أعرف ما يعرف به الأولياء في البر أنهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا يقول: والبر هو المعروف. يقول أبو بكر رضي الله عنه: صنايع المعروف تقي مصارع السوء، وهو كل عمل بار رشيد. ويقول صاحب الطحاوي أن أعمال البر استدلت بها خديجة الحصيفة العاقلة رضي الله عنها على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يسرع ولن يخذل، لأنه استدلت بأعمال البر فيه: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وهذه أعمال البر، إنك لتصل الرحم وتكرى الضيف وتعين وتعطي المنكوب وتعين على نوائب الدار إلى آخر ما قالت. فأعمال البر التي فيه صلى الله عليه وسلم هي التي قدمها للناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما وصف البر أتى بأركان الإيمان التي هي القلبية، ثم قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. ولذلك ننبه عن قضية أن الشعارات التي يحملها بعض الناس في الكلام وفي إذا كما قال بعض السلف كالحسن ومطرف التحلي والتمني لا يصدقها الناس حتى يكون واقعا ملموسا في عمل البر. ولهذا الأبرار هم الذين يعملون في الميدان والواقع بأعمال الخير. ولهذا يقول سبحانه وتعالى لما ذكر أبواب الإنفاق من أعمال البر ذكرها بذكر كبير جل في علاه، لأن يقول: وآتى المال على حبه، يعني مخلصا ويحب المال حبا شديدا، ذوي القربى فبدأ بهم. وأعمال البر تنص على أن القريبة وفي مقدمة الوالدين هم المقدمون في فعل البر وفي فعل الخير. واليتامى حيث أن كافل اليتيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ثم قال سبحانه، لأنه لما أتى بالإيمان هناك أتى بالركن الأول الإسلام، قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا. هذه العلاقات مع الناس، وعمل القلب أول، ثم عمل الجوارح، ثم العمل مع الآخر. قال: والموفون بعهدهم إذا عهدوا، ثم أتى قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء هي الفقر والمشقة، والضراء هو المرض، وحين البأس حين القتال. وهذه يعني أمور إذا اجتمعت افترقت كما تعرف في اللغة، وإذا افترقت اجتمعت، يعني بعضها يقوم مع بعض. ولكن أقول هنا إن بحاجة إلى تذكير أنفسنا في هذا الشهر بفعل البر، وأن نعمل الإسلام عملا ميدانيا واقعيا، وأن نتمثل بالبر في حياتنا. فإن إذا فعلنا البر إنما نحن أكرمنا أنفسنا لنكون بارين. وأقول يا إخوة: الله الله أن نجمل جميع صورة الإسلام، الله الله أن يأخذ الناس من قدواتنا وأعمالنا ما يستدلون به على أن هذا الدين صحيح، لا من كلامنا ودروسنا ومحاضراتنا، حتى يقول أحدهم: تكلموا ما شئتم أن تتكلموا، والله لا يجركم الله حتى تعملوا. ويقول الآخر: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليم. وهذا أيضا يضيف إليه الآية الأخرى التي قال الله جل وعلا فيها: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تذكر أن أحد المفسرين حينما أتى على هذه الآية قال إن من أعظم الأمور التي تدل على هذه الآية أن العالم الرباني أو عالم الشريعة يجب أن يكون هو أكثر الناس قدوة وعملا بما يقول. يقول: قد يقبل هذا من غيره، يعني قد يقبل الإنسان في يعني عالم في الكيمياء، عالم في الفيزياء، قد تكون أخلاقه سيئة فيأخذ الإنسان منه العلم ويترك منه الخلق، أما العالم فالناس ينظرون إلى خلقه قبل أن ينظرون إلى كلامه. وهذا ما كان من المشركين حينما كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مكارم الأخلاق، ومع هذا لم يكن لهم مطعن في نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. فقال الله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. من الآيات العظيمة التي دلت على أهمية البر وأن يشاع هذا المعنى بين الناس جميعا هي قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر إما هو أن يؤثر الإنسان حظ الله عز وجل، والتقوى أن يترك الإنسان نفسه. وقال البعض: البر هو تقوى الله سبحانه وتعالى، والتقوى هي مخالفة ما يهواه الإنسان. معاني كثيرة أتيت في هذا المعنى، لكن العلماء ذكروا معنى هاما فيها، وهي أن الله عز وجل قال: وتعاونوا. التعاون تفاعل، أن يكون هناك تشارك من أكثر من شخص حتى يشيع هذا البر وتشيع هذه التقوى بين الناس جميعا. ومثل ما ذكرت في بداية اللقاء دكتور، أن البر هو هذا الاسم العام لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. أنت ذكرتني حفظك الباري بالاسم. أنا رأيت أن أصح ما عند المفسرين وتعاون البر والتقوى أن البر هو فعل الطاعات والتقوى ترك المعاصي. فإذا اقترن البر كما تعرف، فإن إذا اقترن البر بالتقوى دل البر على فعل الطاعة ودل التقوى على ترك المعصية، لكن اللون فرض طبعا يشمل الجميع. وأنت في حديثك لما قلت الربانيون تذكرت الرباني، يقول من أعظم صفاته البر، ولهذا الرباني لأهل العلم قولان كما تعالى. أما أنه الذي رب كما يقول ابن عباس في صحيح البخاري: رب الناس بصغار المسائل قبل كبارها. وإلا على منهج الأئمة ومنهم الشيخ محمد بن الوهاب في الأصول الثلاثة وغير، الرباني هو من تعلم العلم الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم وعمل به وعلمه الناس، زابد بعضهم وصبر على ذلك، دعي ربانيا في الملكوت العليا. ولهذا يقول سبحانه: ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. فالربانية تقتضي من العالم والداعية أنه مثل ما درس وأنه علم الناس، أنه لا يكتفي بالمحاضرة والدرس والتأليف، ولكنه ينزل إلى الميدان فيحول هذا البر الذي تعلمه في المتون وفي الأذهان إلى قضايا في الأعيان، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤلف لنا كتبا ولا رسائل، ولكنه ألف رجالا يحملون هذا الدين ويقومون بمشروع الإسلام الذي نشروه في العالم. ولهذا تجد كما سلف معنا أن الكتب عندنا وأن المحفوظات والمتون أكثر مما عند الصحابة، حتى أن كثير من الصحابة لم يحفظ القرآن، وحتى يقول البخاري في الصحيح: وتعلم أصحاب محمد في الكبر، لكن الواحد منهم قرآن يمشي على الأرض. وفي الموطأ لمالك عن ابن مسعود قال: إنكم في زمان كثير خطباؤه، كثير الفقهاء وقليل خطباؤه، كثير من يعطي قليل من يسأل، يحفظون حدود القرآن ويضيعون حروفه. لم يحفظوا كثيرا من القرآن، لم يكن مجموعا، وسوف يأتي زمان يحفظون حروف القرآن. لذلك تجد بعضهم يحفظ حروف القرآن، قد يحفظ القرآن كاملا بالقراءة السبع، لكنه قد يسرق أثاث المسجد، وقد يعني يخون ويغش، يعني ما يردد، يعني يردد هذا أماني يعني فقط أنه تلاوة. فالفرق بيننا وبين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أخذوا القرآن عملا ومنهجا وتطبيقا في حياتهم. ولهذا نطالب أنفسنا وإخواننا أن مثل الإسلام التي نسمعها في المنبر ونسمعها في التلفاز ونسمعها في المسجد، أن نحولها مشروعا من البر والخير حتى نصل إلى رضوان الواحد الأحد جل في علاه سبحانه. أيضا في هذه الآية التي أفضتم فيها جزاكم الله خير شيخ، قضية معنى البر والتقوى، هنا يعني فائدة بديعة جدا في اقتران التقوى مع البر، ولعل هذه أيضا الفائدة تتوافق مع شهر رمضان المبارك. طلق بن حبيب رحمه الله لما سئل عن التقوى قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا المعنى في تعريف التقوى قد يكون من أجمع المعاني، لسبب أنه جمع بين أمرين، جمع بين المبدأ والغاية. فكل عمل يقوم به الإنسان إذا أراد أن ينظر إلى ميزان البر والتقوى في هذا العمل ينظر فيه إلى المبدأ والغاية. المبدأ الذي دفعه إلى العمل هو أنه هو الإخلاص لله جل وعلا، وأما الغاية فهو أنه يرجو ثواب الله. يقول بعض العلماء: وكثيرا ما يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين المبدأ والغاية، وخاصة في أحاديث رمضان، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فإيمانا إشارة إلى المبدأ، واحتسابا إشارة إلى الغاية، وكذلك من قام ليلة القدر ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. نعم، هو في قوله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. أخذ أولا أن القبلة طبعا لابد لا تقبل الصلاة إلا باستقبال القبلة، لكن دل على أن المظاهر وحدها لا تكفي، لأن بعض الناس يهتم بالمظاهر والطقوس، حتى ألف بعضهم في مراسم المشايخ والطقوس الطرقية وأرباب السلوك ونحو ذلك، حتى أن بعضهم تجده مهتم بمسألة المشيخة والعمامة والدشداشة والبشت والمسبعة على حساب المعاني. حتى يقول ابن الجوزي أن أحدهم لا يمكن أن يخرج مكشوف الرأس في السوق لكنه اغتاب طيلة النهار. فتجدنا يعني يهتم الإنسان أحيانا بالمظهر على حساب المخبر، وتجد بعض الناس يغضب إذا جردته من الأسماء، من التفخيم، من السماحة والفضيلة والسعادة ونحو ذلك، على حساب أنه يريد أن يكون له رسم، والإسلام أتى بهذا. انظر من بر الصحابة رضي الله عليهم، كانوا يدعون أبو بكر كذا باسمه: يا أبا بكر. يأتي الأعرابي يقول: يا أبا بكر، ولم يقدمها بأسماء. يأتي لعمر: عمر فاروق الإسلام، إلى أن يقول: يا عمر، يا عثمان، يا علي، فلا يغضبون، بل يغضبون من الإطراء. الواحد منا الآن تجده لا يصلح أن يكون تلميذ لخادم من خدامهم ويسبقه بالفضيلة والسعادة والمعالي ومن هذه الألقاب، والدكتور الفاضل الذي عم نفعه في العالم وهو ما فعل شيء. وهؤلاء هم الذين فتحوا، صنعوا الحضارة للناس وفتحوا المعمورة بالإسلام، فكان من برهم قربهم من الناس رضوان الله عليهم. عمل البر أورد مثل ابن كثير الحافظ وغيره في هذه الآية وفي غيرها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن أعمال البر. ليس أعمال البر أن يقوم صحابي يعرفه كما نعرفه عند السبورة نحن في الفصل الآن. قال: من أصبح في صحيح مسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال: أنا. قال: من شيع جنازة؟ قال: أنا. لابد أن يجيب، وهذا ليس من الرياء، لأنه سأله معلم الخير صلى الله عليه وسلم. قال: ما اجتمعت في امرئ واحد في يوم من واحد إلا دخل الجنة. وأورد المفسرون أيضا في هذه الآية حديث في الصحيحين: إن الجنة أبوابا ثمانية، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، يعني أكثر من نوافل، من باب الصيام، من باب الصدقة. فسكت الناس إلى أبو بكر، قال: يا رسول الله، ألا يدعى أحد من الأبواب الثمانية؟ شوف الهمة العالية، يريد يدخل منها. قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فنص عليه، قال: ذلك الذي لا توى عليه، يعني لا حرج ولا هم ولا غم عليه. فكان الصحابة يفعلون فعلا، لم يكونوا يحفظون. ترى التعريفات وترى المتون المكدسة جاءت عند المتأخرين، يعني أنهم يقولون أنهم غلبوا جانب الحفظ على جانب العمل والواقع، بخلاف أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اقتصروا على فهم النص والعمل به والدعوة إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أتباعهم. وأيضا دكتور، لعل من أسوأ الأمور الآن التي أحيانا تحدث في المجتمع أن يكون هناك تنابز بالألقاب بين صنفين: صنف يرى أن الإسلام يجب أن يكون في الظاهر، وآخر يرى أنه يكون في الباطن، ويضيع الناس بين تجاذبات هؤلاء. ولا أسوأ على الإنسان من مظهرية جوفاء أو من روح خاوية. فالإسلام يأتي ليجمع بين الأمرين، ليعالج قضية الروح وليعالج قضية الجسد، ويجمع بينهما في أحسن تناغم يقدم للعالمين جميعا، في تناغم مبدأه القرآن والسنة ومنهجه مسيرة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإسلام أيضا يحث في أعمال البر وفي أعمال التقوى، يعني قد يكون في أعمال البر لأن موضوع حلقتنا، على أن يشاع هذا الأمر. فالبر حينما يذوق الإنسان لذته وحلاوته يجب أن لا يكون أيضا مقتصرا على الإنسان نفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيأتي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. الآن ذكرتنا عندنا مدارس يهاجم بعضها بعضا. نعم. بعضهم إذا لم يرى التقيد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر جاء يهاجم هذا الظاهر، ويقول علشان يحتج، يعني يعفي نفسه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل في اللحية أو في الثوب. قال: يا أخي، الإيمان في القلب، أجل في الدولاب ولا في الثلاجة؟ معروف أنه في القلب، لكن أما يظهر على الجوارح، هل كان صلى الله عليه وسلم، هل هذا مظهره صلى الله عليه وسلم؟ أيضا بعض الناس يكتفي بهذا الظاهر، حتى إذا قلت له شيء قال: يا أخي، ما ترى لحيته؟ أما ترى ثوبه؟ طيب، أنت تعاملت معه بالدرهم والدينار، أنت صادقته، أنت صاحبته. أتى رجل يزكي رجل عند عمر بن الخطاب، وعمر تعرف فاروق يعني ملهم محدث من الله، العبقري كما قال صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وقفه وصفه بأنه عبقري. قال عمر: أصاحبته؟ أسافرت معه؟ فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. قال: لا. قال: عاملته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال: جاورته؟ قال: لا. قال: قم، أنت لا تعرفه، لعلك رأيته يخفض رأسه في المسجد ويرفعه، لأن بعض الناس قد تغتر بمظهره. فنحن ضد الذين يقول لا، ولذلك تجد ينسلخ من السنة. قال: يا أخي، ترى الإسلام ليس بالقشور. قلنا: وش الإسلام؟ قال: الإسلام عمل. طيب وين فين عملك؟ البرك الذي ما حملك إلى تطبيق السنة، هل يحملك إلى البر؟ عملك الداخل، إيمانك، إذا ما حملك على احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر. وأيضا الذين يعلقون الإنسان ما يدخل بطول لحيته في الجنة، بعضهم طول لحيته 3 أيام بلياليها، ولكنه قد يكذب وقد يغش، معروف هذا، لكن ليس الظاهرة. أنا ضد الهجوم، يهاجمون هؤلاء يقول التدين أو المشايخ أو اللحلة، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيهم صادقون، والقليل النادر هم الغشاشون في كل جيل وفي كل أناس. إذن يعني البر هو مظهر ومخبر يجمع بينها الإنسان فيحقق هذه المفردة الجميلة وهذا المعنى العظيم الذي دعا له رب العالمين سبحانه وتعالى. نقف مع استطلاع لننظر إلى آراء الناس في هذا المفهوم ونعود إليكم، فابقوا معنا. ربيع الحياة، مفهوم البر، يعني البر يتعلق بأمور كثيرة: بر الوالدين، بر الأصدقاء، بر الأرحام. البر هو الإحسان لأي شخص في العالم، من أقارب، من أم، من أبو، أي أحد، أصدقاء. أهم شيء في الدنيا هو بر الوالدين قبل كل شيء. البر مفهوم واسع، لكن أتوقع أنه البر هو كيف ترد الجميل للناس اللي لهم فضل عليك. أكيد أكيد، البر ذكر في القرآن وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. أكيد أحث كل شخص في الدنيا على البر، لأنه هذا شيء راح يخليه سعيد من داخل. الله اللي أول شيء وصانا من 7 سماوات، وصانا على الوالدين، كيف بنا بني البشر ما نحث على البر الوالدين، ما نحث الناس؟ ما أكيد بر واجب ديني أول شيء، وواجب اجتماعي. ربيع الحياة. مرحبا بكم أيها الإخوة. إذن البر فضيلة الدكتور أول ما ينصرف عند الناس إلى البر بالوالدين. جميل. أنا أقول كلمة هي تصرح كلمة أدبية: الإسلام اعتنى بالبر. أعظم شخصية في العالم تستاهل البر هي الأم، كما نص صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ولهذا يقولون أعلى البر يبدأ بالأم، بأمك، بالأم وينتهي بالهرة. ولهذا كل هذه النصوص في مسألة حق الوالدين، ولذلك جعل الله بعد التوحيد في البر هو حق الوالدين، وجعل الأم مقدمة، ثم جعل الأرحام على حسب قربهم من ذلك، ثم جعل حقوق المسلمين، حق الجار أدناك أدناك وأقربك أقربك إلى 40 جارا، ثم حق المسلمين إلى النص. شوف الحقوق، لا يوجد في شريعة يكون في العالم، حتى الشرائع السماوية لم تفصل في الآداب مع جليسك. حق المسلم على المسلم، قال: إذا عطس فحمد الله أن تشمته، وإذا مريض أن تعوده، وإذا مات تتبع جنازته، وإذا استنصحك أن تنصح له، وإذا لقيته فسلم عليه. وفي بعض الألفاظ في الرواية: إذا استشارك أشر عليه، يعني بالأصوب والأحسن، ومن وتحفظ غيبته وتدعو له بظهر الغيب وتذب عن عرضه. هل هذه الحقوق مطبقة عندنا في الإسلام؟ هل تصور مجتمعنا، حتى نعض الكتاب يقول أنا مثل تعرف الأطون في الجمهورية أو الفارابي في المدينة الفاضلة، يقول: تصورت في المنام أن مسينا فطبقنا الإسلام، فرأيت هذا التواصل والتراحم والخير والبر، ورأيت بعضنا يعطف على بعض، فارتفع مسألة يتم اليتيم وفقر الفقير ومسكنة المسكين. قال: ولكني صحوت وإذا هو يؤذن لصلاة الفجر. يعني أنها كانت رؤية منامية، لكن هذه المدينة يقول هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أنشاها، هي المدينة الفاضلة في العالم، لأنه إلى درجة أن يهدى رأس كبش يهدى لأهل بيت فقير، فتذكروا أن جيرانهم فقراء بحاجة لهم، فأهدوا هذا وتصدقوا رأس الكبش حتى عاد إلى من تصدق عليه أول. أي مدرسة رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر إلى درجة أنه يأتي مع أصحابه ويأخذ التمر الذي يهدى إليه ويأكل صلى الله عليه وسلم معهم، يؤتى بلبن إليه صلى الله عليه وسلم وهو محتاج وقد ربط على بطنه الحجر صلى الله عليه وسلم، فيقول لأبي هريرة نادي أهل الصفة وهم الفقراء في المسجد فيشربون ويكون آخرهم شربا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقول سيد القوم خادمهم كما في أبي داود. هذا البر هي المدينة الفاضلة التي أنشأها صلى الله عليه وسلم، لا جمهورية إفلاطون في الأذهان ولا مدينة الفاضلة الفارابي التي لم يسمع بها الناس. لهذا ذكر أحد الفلاسفة الغربيين قال أن الفرق بين الفلاسفة وبين الأنبياء أن الفلاسفة قد يبنون مدنا فاضلة في أذهانهم وفي أحلامهم، بينما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبنون هذه المدن على أرض الواقع فيستطيب الناس العيش فيها. أيضا بما أننا أيضا كنا نتحدث عن مفهوم البر بالأبوين، طبعا نحن لدينا إشكالية دائما في التعامل مع المصطلحات الشرعية، أحيانا يكون المصطلح واسع فنأتي فنضيق، ومثل مصطلح الأمانة مصطلح كبير فيأتي فيضيق في معنى بسيط، كذلك مفهوم البر. لكن لا شك أن مفهوم البر بالأبوين هو من أعظم المفاهيم التي تتعلق بالبر، حتى أن الله عز وجل قال في يحيى عليه السلام قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. قال العلماء يعني في بعض يعني أنه أحيانا يخص الأم لأن الأم كانت مهانة مبتذلة لدى بني إسرائيل، فأتى إكرامها من الله عز وجل في مثل هذه الآية. نعم، هو معنى البر أيضا معنى عام في الحياة، البر بالحيوان. أنا أذكر يعني أسطر قصيرة، الهرة كما تعرف لما أسقتها البغي دخلت الجنة، الكلب لما أسقت طبعا الكلب، الهرة لما حبستها أدخلها الله في النار. رأى صلى الله عليه وسلم حمارا موسما قال من فعل لعن الله من فعل هذا بهذا. قاد رجل شاه برجلها قال قدها إلى الموت قودا جميلا، يقول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو بره صلى الله عليه وسلم حتى بالبيئة، ووددت أن الوقت اتسع لكننا نحاصر بالوقت جدا. البيئة في الإسلام لها الوقت يعني. طيب أنت دكتور لا كلامك لا يمل. إذن مفهوم البر مفهوم واسع يتنتقل من بر الإنسان بنفسه إلى مجتمعه إلى البيئة إلى حتى المحيط الذي يعيش فيه. هذا هو حديث البر عن القرآن، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوحى به الله وحيا ففض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا اقرأ فكان ملاذا وبسمة للمحيا حروفه مبصرات وأعين